بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك الرصيد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضوء الكتاب والسنة، وفي قراءاتنا في كتب الفقه المعتمدة، نواصل الحديث اليوم عن أعمال الحج، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتفقهين في دينه، المتبعين لسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونقول وبالله التوفيق، أعمال الحج كثيرة، تبدأ بالإحرام وتنتهي بطواف الوداع، وتسمى مناسك الحج، أي عباداته وشعائره. وما تقدم أن ذكرناه من السنن والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يريد تأدية هذه الفريضة، كالتوبة ورد المظالم واسترضاء الخصوم وتوديع الأهل والجيران وصلاة ركعتين قبل الخروج من البيت، فذلك كله مقدمة لأعمال الحج واستعداد للدخول فيه، ونية حسنة للإقبال على هذه الهجرة الكريمة إلى الله عز وجل. ثم إن هذه الأعمال التي نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على ذكرها ومدارستها تباعا، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة، ومنها ما هو مستحب. أما الركن والفرض واللازم والمحتم والواجب فذلك بمعنى واحد، إلا في باب الحج، فإن الركن فيه يختلف عن الواجب. فالركن أو الفرض ما يفسد الحج بتركه ولا يجبر بدم، والواجب ما لا يفسد الحج بتركه ولكن يجبر بدم. والسنة فهي التي لا يبطل بتركها الحج وليس في تركها دم، وهي تنقسم إلى سنة مؤكدة وغير مؤكدة. والسنة المؤكدة هي ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم في جماعة وواظب على فعله ورغب فيه، فذلك هو السنة المؤكدة. ولكن مع ذلك لم يدل دليل على وجوبه. أما السنة غير المؤكدة فهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، ولم يرغب الناس في فعلها ترغيبا مؤكدا، ولم يحذرهم من تركها، فلذلك يسميها الفقهاء سنة غير مؤكدة. يندرج بعدها وتحتها المستحب أو المندوب أو الفضيلة. ثم إن الإحرام له حكم وتعريف. هو الركن الأول من أركان الحج، ومعناه الدخول في أحد النسكين الحج أو العمرة أو نية الدخول فيهما معا. هذا حكم الإحرام والمراد منه. أنواع الإحرام من التعريف السابق يتبين لنا أن أنواع الإحرام ثلاثة: الإفراد، وهو الإحرام بالحج فقط، وذلك بأن يقول الحاج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ثم يقول لبيك بحج، ويقوم بتأدية مناسك الحج كلها، ثم يحرم بعد ذلك بعمرة إن شاء. من أنواع الإحرام الإحرام بالتمتع، قلنا الإحرام بالإفراد والإحرام بالتمتع. الإحرام بالتمتع هو الإحرام بالعمرة فقط، فيقول نويت العمرة اللهم يسرها لي وتقبلها مني، ويقول عند التلبية لبيك بعمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى وتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير، ولبس ثيابه المعتادة، حتى إذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكة، ويكون عليه في هذه الحالة فدية، يذبح شاه، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وسمي المحرم بعمرة متمتعا لأنه يتمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله من العمرة إلى وقت إنشائه ودخوله في الحج. ثالث الأنواع من أنواع الإحرام القران، وهو الإحرام بالعمرة والحج معا، هو مأخوذ من اقتران الشيء بالشيء. القران هو الإحرام بالعمرة والحج معا عند الميقات، بأن يقول نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى، ويقول عند بدء التلبية لبيك بعمرة وحج، ويقدم في النية العمرة على الحج، فإن قدم الحج على العمرة في النية فقد أساء. ولو أحرم بالعمرة ثم أضاف إليها الحج قبل طواف القدوم جاز، ويسمى في هذه الحالة أيضا قارنا. وسمي هذا النوع الثالث قرانا لأن الحاج يقرن كما أسلفنا القول في إحرامه بين العمرة والحج. فمن قرن بين العمرة والحج لم يتحلل من إحرامه حتى يؤدي المناسك كلها، أي حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويقف بعرفة، ويبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم النحر، ويذبح الهدي. وتدخل العمرة في الحج كما تدخل السنة في الفرض. تدخل السنة في الفرض، تدخل العمرة في الحج في هذا العمل. نعلم من دروس فقه ماضية أن غسل الجمعة يدخل في غسل الجنابة، والأول سنة والثاني فرض، وتحية المسجد تدخل في إحدى الصلوات الخمس، بمعنى أن من أتى المسجد يريد صلاة الظهر مثلا، فكما تعلمون عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد ثم سنة الظهر، إلا أنه لما أن جاء المسجد وجد المصلين ووجد الإمام محرما بالصلاة، فإنه يدخل في صلاة الفرض مع الإمام وينوي تحية المسجد، فيحصل له بذلك أجر السنة داخلة في الفرض، والله ذو الفضل العظيم. هذا من الفقه في الدين. لا يقول مثلا أحدهم لا بد أن أصلي التحية ثم أدخل في الفرض، تحية المسجد تندرج في صلاة الجماعة أي صلاة الفرض. هذا ولو أحرم المسلم بحج وعمرة فقرن بينهما وجب عليه دم، وهو ذبح شاه هذا، وقد أجمع العلماء على جواز كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، يعني الإفراد والتمتع والقران، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة أي قارنا فلم يحل حتى كان يوم النحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا ويعلمنا ما لم نعلم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.